بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث التاسع عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء لهذا الحديث سبب، ذكر سبب هذا الحديث في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي ذاك الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، هذا اسم أبي هريرة، اسمه عبد الرحمن بن صخر وكنيته أبو هريرة لهرة كان يحملها رضي الله عنه فكني بها فقيل أبو هريرة. ومنهم من قال أن اسمه كنيته مثل من الذي اسمه كنيته؟ أبو بكر اسمه كنيته. فيعني هو خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم في اسم أبي هريرة، لكن المشهور هو هذا عبد الرحمن بن صخر. قال عبد الله أبو بكر. طيب تكت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ما نهيتكم عنه نهي تحريم. ما نهيتكم عنه أي المراد به ما كان للتحريم، أما ما كان للكراهة فيجوز فعله وتركه أو لا. هناك نواهي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهي للتحريم، وهذا هو الأصل، أن ما نهى عنه الله عز وجل وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه للتحريم. وقد يخرج النهي عن هذا الأصل فيكون للكراهة مكروه، للكراهة يعني يكون تركه أو لا، وإذا فعله جائز. مثلا هناك نواهي في التحريم، نهى عن لبس الحرير للرجال في التحريم، نهى عن لبس خاتم الذهب للرجال، هذا للتحريم. وهناك نهي تستفيد أنه ليس للتحريم ولكن للكراهة، مثلا نهى عن شرب الماء قائما، نهى عن شرب الماء قائما. ثم جاءنا حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، هذه قرينة تدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. مثلا أم عطية لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز، النساء نهينا عن اتباع الجنائز، ثم ماذا قالت؟ ولم يعزم أو ولم يعزم علينا، ما في عزم في النهي، فكان هذا النهي الكراهة. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما هو عزيمة، حيث أن اتباع الجنازة للمرأة يكون محرما، لا وإنما مكروه. فإن من أين استفادت؟ يعني من القرائن أن النهي لم يكن من باب العزيمة والتحريم. إذن هناك أشياء نهى عنها رسول الله الأصل أنها للتحريم، وقد يخرج هذا عن وقد يختفرج أشياء عن هذا الأصل في قرينة ودليل. قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذن المحرمات، نعم المحرمات يعني ما كان النهي فيها للتحريم فهذا يجب اجتنابه، لا يرخص في ارتكاب شيء منه إلا يعني ما كان بالضرورة. كل شيء نهي عنه نهي تحريم فالواجب اجتنابه، ولا يرخص في شيء منه إلا ما كان عند الضرورة. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش؟ إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيعني هناك أشياء قد تباح للضرورة كأكل الميتة لمن شارف على الهلاك، وكمن غص في لقمة فلم يجد إلا خمرا، كمن غص في لقمة فلم يجد إلا خمرا، ما وجد ماء، ما وجد شراب، ما وجد عصير حتى يبعد هذه الغصة وشارف على الهلاك، فهنا يباح له المحرم بقدر الضرورة، لا لأجل التلذذ ولا لأجل الشهوة، وإنما لدفع هذه الضرورة. إذن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا يعذر أحد بارتكابها، مع أن المناهي التي نهينا عنها قد يكون هناك في النفس ما يدعو إليها، قد يكون هناك قوة الداعي إليها والشهوة إليها المحرمات، نعم، فبعضهم ربما لا يصبر على ذلك، لا يصبر على الامتناع عن فعل معصية، لماذا؟ لقوة الداعي وقوة الشهوة، فيأتي هنا قوة الإيمان والمراقبة لله والخوف من الله تبارك وتعالى، يحتاج في الكف عن المحرمات إلى مجاهدة شديدة، يحتاج أن يكف نفسه وأن يعني يمسك بزمامها ولا يترك لها العنان، وإلا فالنفس تتمنى وتشتهي. وقد جاء في الحديث حفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات، فإذا قوة الداعي إلى المعصية إلى المحرم قوية، الشهوة قوية، فيحتاج إيش؟ يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة شديدة. ولهذا قال بعض العلماء النهي أشد من الأمر، النهي أشد من الأمر، لأن الأمر قيده النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالاستطاعة، قال وما أمرتكم بأمر وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أما النهي لم يقيده بالاستطاعة، إنما قال وما نهيت إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فقال بعض العلماء النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه إلا كما قلنا عند الضرورة، عند الضرورة. وأيضا جاء عن بعض السلف أن أعمال البر وهي المأمورات، أعمال البر وهي المأمورات ما أمر به، قال يفعلها البر والفاجر، أعمال البر يعملها ويفعلها البر والفاجر. وأما المعاصي فلا يتركها المحرمات فلا يتركها إلا صديق فلا يتركها إلا صديق. وروي عن حسن أنه قال: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. وهذا أخواني في الله في غير أركان الإسلام. يعني هذا يقال النهي ترك المحرمات أفضل من فعل المأمورات، هذا في غير أركان الإسلام، في غير أركان الإسلام. أركان الإسلام من صلاة، من صيام، من صدقة، زكاة، من حج، هذه أركان الإسلام. ماذا بارك الله فيكم؟ هذه أمور عظيمة هي التي يقوم عليها الإسلام ويقوم عليها الدين، فهي أفضل من حيث التفاضل. أقول هي أفضل من ترك جنس المحرمات. لكن العلماء عندما يقولون النهي أشد من الأمر، ومن ترك يعني أعمال البر يفعلها البر والفاجر، والمحرمات لا يتركها إلا الصديق، نعم هذا في غير أركان الإسلام، في غير أركان الإسلام. بعضهم ربما يعني عنده يعني ممكن أن ينفق المئات الآلاف الملايين نعم في سبيل الله، لكن ما يستطيع أن يكف نفسه عما حرم الله من الأمور المحرمة. فيقال هنا امتناعك عن الحرام أفضل لك من الإنفاق الذي هو من باب التطوع. نعم، لأن تأكل مثلا بعضهم ربما ينفق في سبيل الله لكن ما يستطيع أن يكف نفسه عن المال الحرام، ما يستطيع أن يكف نفسه عن المال الحرام، مستعد أن ينفق الأموال الكثيرة في سبيل الله في أعمال البر، لكن يسجده في تحري الحلال في الكسب ما يستطيع، يخلط بين الكسب الحلال والكسب الحرام. فيقال له لأن يعني تبتعد وتترك درهما حراما خير لك من أن تنفق 100,000 درهم في وجوه البر، في وجوه البر. إذن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، المناهي كلها التي هي نهي تحريم لا يرخص لأحد بارتكابها إلا إذا دعت الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، ويكون استخدام الحرام بقدر الضرورة وبقدر ما تندفع به الضرورة. قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هنا قيد امتثال الأمر بالاستطاعة. لماذا؟ لأنه فعل. إذا قيل لك احمل هذه الصخرة، هذا الآن فعل، فهنا حمل الصخرة مقيد بإيش؟ بالاستطاعة. لو قيل لك لا تدخل الباب، لا تدخل مثلا الغرفة، هذا فعل ترك، هذا ترك، ما يعني ما يتطلب منك فعل، خلاص لا تدخل، لا تدخل. فإذا النهي المناهي من باب ايش؟ من باب التروك. لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، نعم لا لا، يعني هذه ترك. الترك هذا يستطيعه كل أحد، ما نقول مقيد بالاستطاعة، لأن التروك مجرد ترك، والترك هذا يفعله كل أحد ويستطيعه كل أحد، لأنه عدم الفعل. ما هو الترك؟ عدم إيش؟ عدم الفعل. لكن لما يأمرك بشيء هنا لابد أن تفعل. طيب تفعل، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى قدرة، ويحتاج إلى استطاعة. فقيد الأمر بماذا؟ بالاستطاعة. قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هناك من يعجز عن المأمور، ولهذا قيده بالاستطاعة. هناك من لا يستطيع. إذن امتثال الأمر إنما يكون لمن كان مستطيعا، أما من لم يكن مستطيعا فإنه يأتي بالأمر بقدر استطاعته. مثلا لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما أمر، هو ما يستطيع، مريض ما يقدر على القيام، فهنا نعم يأتي بما هو دون القيام، وهو ماذا؟ صلي قاعدا، ما يستطيع أن يصلي قاعدا، قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا أمر، يقول أيضا ما أستطيع أصلي قاعدا، ها فيفعل ما هو دون القعود، هو الصلاة على جنب، فصلي على جنب، فصلي على جنب، ما يستطيع أن يصلي على جنب، خلاص الرجل مشلول، ما تتحرك إلا لسانه وعينيه، ما تتحرك إلا لسانه وعيناه، إيش نفعل؟ إيش نقول له؟ قال القول المشهور من أقوال أهل العلم أنه ما تسقط عنه الصلاة، يصلي بطرف عينه بالنية، ويجعل نعم طرف عينه للسجود وللركوع، يحرك لسانه في قراءة الفاتحة. فإذا ننظر الأمر إذا أمر فيأتي بالشيء الذي يستطيعه. طيب أمر بالطهارة، فيعني الماء لا يكفي، عنده ماء قليل ما يكفي، لأن يغسل أعضاءه الأربعة، ما يكفي المضمضة والاستنشاء وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، لكنه يكفي غسل الوجه واليدين فقط. فيقال له في الحديث ما أمرتكم بأمر فأتوا منه إيش ما استطعتم، تطهر الآن، أغسل تمضمض واستنشق واغسل وجهك واغسل يديك، ثم الماء انتهى، ها إيش يفعل؟ يتيمم عن الباقي، يتيمم عن الباقي، إذا عنده ماء قليل ما يكفيه إلا لوجهه ويديه، فيقال له ما أمرت به فأتي به، فأتي منه ما استطعت، اغسل وجهك ويديك، يقول خلاص خلص الماء، يقول الآن تيمم، اضرب بالتراب كفيت وامسح به يعني وجهك ويديك. نعم وهكذا أيضا الغسل، أيضا ماذا ربما عنده ما يكفيه إلا لغسل بعض بدنه إذا كان عليه جنابة، وباقي البدن انتهى الماء، فيقال له اغسل بما معك من ماء وما بقي من بدنك، فتيمم عنه. إنسان عليه مثلا شاش جرح، نعم ما يستطيع أن يغسل، فيقال له إيش؟ امسح على هذا الشاش، قل يدك بالماء وامسح على هذا الشاش، مسح على الجبيرة، على الشيء الذي يغطي العضو، امسح عليه. نعم ما يستطيع أن يمسح عليه فإنه ماذا؟ يتيمم عنه، إذا لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يمسح عليه فيتيمم عنه. نعم إذن ما أمرت به فأتي منه إيش ما استطعت، إن كان له شيء أقل فعل أقل، ما استطيع القيام فعل أقل القعود، ما استطيع القعود فعل أقل، هو على جنب. نعم هكذا الطهارة، قد ينعدم الماء، قد أنت ما تستطيع أن تطهر جميع بدنك، فتأتي بالشيء الذي تستطيعه، وما تبقى تفعل ما هو دونه وهو التيمم. أيضا في زكاة الفطر يقول أنا ما أستطيع أفرق صاع، ما أستطيع أفرق مثلا 2.5 كيلو أو 2.25 كيلو، لكن أستطيع أفرق كيلو، أو أستطيع أفرق 0.5 كيلو، ما أستطيع على الصاع، أستطيع على نصف صاع، فيقال له إيش ما أمرت به فأتي منه إيش ما استطعت، على القول الصحيح، فيخرج نصف صاع. إذن كل الأوامر بارك الله فيكم، كل الأوامر نعم مقيدة بإيش؟ مقيدة بالاستطاعة، تأتي منها الذي تستطيعه، تأتي منها الذي تستطيعه، إلا في أمور تعرف أن مثلا هذا الشيء إذا لم يكن كاملا ليس بعبادة، مثل الصيام، يقول مثلا المريض أنا أستطيع أصوم نصف اليوم، ما أستطيع أصوم اليوم كامل، مريض ما أستطيع أصوم اليوم كاملا لكن أستطيع أصوم للظهر، فهل يندرج هذا تحت هذا الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس هناك عبادة، ليس هناك صيام إلى الظهر، ليس هناك صيام إلى الظهر. هذا لأن الصيام إلى الظهر أو الامساك عن الطعام والشراب إلى الظهر هذا ما هو عبادة، هذا ليس بعبادة، وليس هناك شيء أقل لازم من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه حاجة أقل جاءت فيها السنة حتى ماذا تفعلها. فهذا الشيء الذي إذا انقص منه أو لم تستطع أن تأتي به لم يكن عبادة، فإنك لا تأتي به ويلزمك القضاء، يلزمك القضاء. وهكذا الحج من لم يقف في عرفة، ما استطاع أن يقف في عرفة، هل له أن يقف في مزدلفة ثم يبيت في منى ويرجم يرمي الجمرات؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الحج حج عرفة، فهناك أمور جاء الشرع فأنك ممكن تأتي بما هو دونها، وهناك أمور لا، إذا لم تستطع فإنك ماذا لا تأتي بما هو أقل مما شرع لك. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.